بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساير من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله عز وجل فيما مضى قد ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم، فجاءت هذه الآيات مبينة حال مساكنهم وثيابهم، فهم منعمون مطعما ومشربا وملبسا ومسكنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله متكئين، قرأها أبو جعفر بغير همز: متكئين فيها على الأرائك. والاتكاء كما يقول ابن عاشور رحمه الله جلسة بين الجلوس والاضطجاع، وهو أن يستند الجالس على مرفقه وجنبه مادا رجليه، جلسة تدل على الراحة والارتخاء، وكانت شعار الملوك وأهل البذخ. متكئين فيها على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، وهي السرير في الحجال، سمي كذلك لأنه يتخذ من الأراك نوع من الشجر، أو لأنه في الأرض من الأراك بمعنى الإقامة، يقال أرك أروكا إذا أقام عند شجر الأراك. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الشمس معروفة، والزمهرير البرد الشديد، أي أنهم لا يعانون حرا ولا بردا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها. ودانية أي قريبة ظلالها منهم، فلا تبتعد عنهم بل هي قريبة. ودانية عليهم ظلالها، وإن كانوا لا يحتاجون إلى ظل، فليس ثم شمس ولا قمر، ولكن من باب التنعم، مثل ما أن أمشاطهم من الذهب والفضة، وليس ثمة وسخ ولا تفث. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وذللت قطوفها، القطوف جمع قطف، والمقصود ثمارها، فيقال قطف من العنب أو قطف من التمر إذا كان عنقودا من العنب ونحوه. وتذليل تلك القطوف كما قال غير واحد من السلف بأنه إذا قام الواحد من أهل الجنة كانت دانية منه بقدر قيامه، فإذا جلس دنت منه، فإذا اضطجع دنت منه، فذاك تذليلها، وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة، الآنية واحدة الأواني، والفضة المعدن النفيس المعروف المشهور بنفاسته ونقائه وبقائه. قال جل من قائل: بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. والأكواب جمع كوب، والكوب ما له أذن، مكان يحمل منه ويرفع. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، قوارير من فضة. ومعلوم أن القوارير تكون من زجاج، وهو معدن شفيف، بينما الفضة معدن كثيف، فكيف كانت تلك القوارير من فضة سيأتي البيان إن شاء الله. قدروها تقديرا، قدروها، هل يرجع الضمير إلى الملائكة، أو أنه يرجع إلى الطائفين، أو أنه يرجع إلى أهل الجنة أنفسهم؟ المعنى أنهم قد جيء لهم بأكواب على قدر ريهم من غير زيادة ولا نقص. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا، والكأس كما مضى معنا الكلام لا تطلقها العرب إلا على ما كان مملوءا، فإذا كان الإناء فارغا لا يسمى كأسا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها، مزاجها أي ما يخالطها، مزجت الشيء إذا خلطته، زنجبيلا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. والزنجبيل هو ذلك النبات الذي فيه ذاك الطعم الجميل مع حرارة. قال سبحانه: عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها أي في الجنة تسمى سلسبيلا. قيل سميت سلسبيلا لسلاسة وسهولة سيلانها وحدة مخرجها، وكذلك لسلاستها في الحلق. قال ابن جرير رحمه الله: واللفظ يجمع تلك المعاني كلها. قال جل من قائل: وعينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم على أهل الجنة ولدان مخلدون، أي باقون على خلقتهم، لا يكبرون ولا يتغيرون ولا يموتون. ولدان مخلدون إذا رأيتهم، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لكل من يعقل الخطاب، حسبتهم ظننتهم، ظننتهم لؤلؤا منثورا، أي من صباحة وجوههم وصفاء ألوانهم وحسن ثيابهم وحلويهم وسرعتهم في خدمة هؤلاء السادة وانتشارهم، حسبتهم لؤلؤا منثورا. واللؤلؤ أجمل ما يكون إذا كان منثورا، اللؤلؤ المنثور أجمل من المنظوم. وإذا رأيتهم أيها المخاطب حسبتهم أي ظننتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس، عاليهم إما أن تكون منصوبة على الظرفية، أي هذه الثياب التي تعلوهم، أو أن تكون منصوبة على الحالية من الضمير في عليهم. ويطوف عليهم ثياب ولدان عاليا ثيابهم، قال جل من قائل: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وهذه اللفظة فيها قراءات ثلاثة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا. والقراءة الثانية: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. والقراءة الثالثة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. والسندس والاستبرق كلاهما من أنواع الحرير، أحدهما ما غلظ والآخر ما نعم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. هؤلاء حليهم الفضة وحلوا أساور من فضة. وسيأتي معنا وجه الجمع بين هذه الآية وبين قول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. قال جل من قائل: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم، الفرق بين سقى وأسقى أن أسقى لما فيه كلفة ومشقة، ولذلك شراب الدنيا دائما ربنا جل جلاله يعبر عنه بأسقى، كما في قوله: وأسقيناكم ماء فراتا. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نسقيكم مما في بطونها. وأما شراب الآخرة لما كان بغير كلفة ولا مشقة، فإن الله قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا الإشارة إلى ما مضى ذكره من نعيم المطاعم والمشارب والمساكن والملابس. كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أما المعنى الإجمالي إخوتي وأخواتي لهذه الآيات، فإن ربنا جل جلاله يذكر أن أهل الجنة منعمون، ونعيمهم ليس قاصرا على حال دون حال أو نوع دون نوع، بل هو نعيم أبدي سرمدي دائم باق. ومن هذا النعيم أنهم متكئون فيها على الأرائك، أي أنهم جالسون جلسة الاسترخاء والتنعم والاطمئنان، قد اتكأ أحدهم على مرفقه وجنبه مادا رجليه، قد ذهب عنه كل هم وغم ونصب وغصب وضيق. متكئين فيها، ليسوا متكئين على الأرض بل على الأرائك، على الأسرة الفاخرة التي وصفها ربنا بأنها مرفوعة عالية. وهذه الأسرة قد زينت بأنواع القماش الفاخر، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هؤلاء أهل الجنة لا يعانون حرا ولا قرا، لا يرون فيها شمسا ولا قمرا، ولا يحتاجون فيها إلى إضاءة، بل ضوءهم دائم باق مستمر. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها. والسؤال: إذا لم يكن في الجنة شمس، فمن أي شيء تكون تلك الظلال؟ قد أجاب أهل التفسير على ذلك بوجوه. الوجه الأول أن التعبير بالظلال مراد به جودة المباني وتكاثف الأشجار، بأن أشجار الجنة متكاثفة وأن مبانيها جيدة رائقة، بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وترابها الزعفران. فمن أجل هذا عبر بالظلال. والقول الثاني بأنه تعبير عن نعومة العيش، فإنه يقال: فلان في عيش ظليل، في عيش ظليل. لا يعنون بذلك المعنى الظاهر، إنما يعنون أنه في عيشة ناعمة. ثم الوجه الثالث بأن هذه الظلال إنما هي من نور قناديل العرش لئلا تبهر الأبصار، لما كان نور العرش نورا مبهرا الله جل جلاله جعل تلك الظلال في الجنة من أجل ألا يتأذوا بذلك النور العظيم. قال سبحانه: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قد جرت عادة الناس في الدنيا أن الواحد منا إذا أراد قطفا من عنب أو من تمر فإنه يتجشم في ذلك، لربما يصعد إلى النخلة العالية، ولربما يأتي بالآلات الحادة من أجل أن يقطع ويعرض نفسه للمخاطر. أما في الجنة فإن قطوف الجنة دانية، إذا كان جالسا دنت منه يتناولها من قريب، وإذا قام فإن هذه القطوف أيضا تكون بقدر قامته بقدر قيامه، وإذا اضطجع فهي كذلك دانية، كما قال جل من قائل: قطوفها دانية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال جل من قائل: وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة. هؤلاء أهل الجنة يأكلون ويشربون في آنية الفضة وآنية الذهب، فإنهم في الدنيا خافوا الله عز وجل، فما أكلوا في آنية فما أكلوا في صحاف الذهب والفضة، ولا شربوا في آنيتها، لأنهم علموا أنها محرمة في الدنيا، لأنها شعار أهل الترف، شعار أهل البذخ، وممن يكنزون الذهب والفضة، ودلالة على الترفه والنعومة الزائدة. ولأن الذهب والفضة جعلهما الله في الدنيا من أجل أن يكون أثمانا للأشياء، لا من أجل أن يكون قنا وتحفا وآنية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يأكل في صحاف الذهب والفضة أو يشرب في آنيتهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلذلك جاءت هذه الآية مبينة أن أهل الجنة قد أن أهل الجنة الذين حرموا في الدنيا من ألوان من النعيم فإنهم ينعمون بها على الوجه الأكمل في الجنة، فإنهم في الدنيا ما كانوا يلبسون الذهب ولا كانوا يتحلون بالذهب، ما كانوا يلبسون الحرير ولا يتحلون بالذهب، هؤلاء هم الرجال. وأما النساء والرجال جميعا فما كانوا يأكلون في آنية الذهب والفضة طاعة لربهم جل جلاله، ففي الجنة يكرمهم سبحانه بأن ينعموا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة، قوارير من فضة. كيف تكون القوارير من فضة؟ ها هنا أجوبة. الجواب الأول بأن العرب تطلق لفظة القارورة على كل آنية مستديرة من أي شيء كانت، كانت من فضة من ذهب من زجاج من غير ذلك تسميه قارورة. ثم المعنى الثاني أو الوجه الثاني بأن الله على كل شيء قدير، فكما أن قارورة الدنيا التي هي من زجاج أصل هذا الزجاج من الرمل، والله جل جلاله بقدرته قد ألهم البشر بأن يصفوا هذا الجوهر حتى يكون شفافا، فالله جل جلاله بقدرته في الجنة قادر على أن يصفي تلك الفضة حتى تكون شفافة. وعبد الله بن عباس، وهذا هو الوجه الثالث، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء. فكما يقول الرازي: نفاسة الزجاج أو القارورة إنما هي في شفافيتها، إلا أنها سريعة الانكسار، ونفاسة الفضة في نقائها بقائها، إلا أنها كثيفة. فالله جل جلاله يجمع لتلك القوارير في الجنة ما في الفضة من نقاء وبقاء ونفاسة، وما في الزجاج من شفافية، فيجمع لها لتلك الآنية بين المحاسن كلها. قال جل من قائل: وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي أن هؤلاء أهل الجنة إذا طاف عليهم أولئك الولدان المخلدون فإنهم يطوفون عليهم بأكواب يضمنون بها حصول الري من غير زيادة ولا نقص. فلرب إنسان في الدنيا يؤتى له بماء قليل فيضيق صدره لأنه ما روي ظمأه، ولرب إنسان آخر يؤتى له بماء كثير أيضا فيضيق صدره لأنه يبقى في الكوب أو في الإناء شيء منه ولا تطيب نفسه بذلك، لكن هؤلاء قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فيما مضى قال ربنا جل جلاله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ها هنا قال: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فإما أن يحمل هذا على قوم وهذا على قوم، بأن ناسا يسقون شرابا مزاجه الكافور وهم المقربون، وقوما يسقون شرابا مزاجه الزنجبيل وهم أصحاب اليمين. وإما أن يكون المراد بأنه يمزج لهم هذا تارة وهذا تارة، وإما أن يكون المراد أنه يجمع لهم بين حرارة هذا وبرودة ذاك، كل هذا جائز. قال: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذه العين التي في الجنة سماها الله عز وجل سلسبيل، لأن مخرجها ومنبعها سهل، ولأن جريانها حاد، ولأنها في الحلق سلسة. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. هؤلاء الولدان مخلدون، سبحان الله، لا يتغيرون، لا يكبرون، لا ينقصون، لا يشيبون، لا يهرمون، لا يمرضون. ولدان مخلدون، هؤلاء الولدان ذكرهم ربنا جل جلاله في سورة الطور، فقال سبحانه: في جنات النعيم، إلى أن قال: يطوف عليهم، هناك في سورة الواقعة: ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فهؤلاء الولدان المخلدون مخلدون في الجنة، ليسوا ولدانا لهؤلاء المنعمين، بل هم وذرياتهم من المؤمنين يخدمهم أولئك الولدان الذين ينشئهم الله إنشاء، مثل ما أنشأ الحور العين إنشاء، وألبس وجوههن النور وأجسادهن الحرير، فكذلك هؤلاء الولدان المخلدون. إذا رأيتهم، لو قدر الله لك رؤيتهم، حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا نظرت إلى صباحة وجوههم وصفاء ألوانهم وجمال ثيابهم وبريق حليهم وسرعتهم في إجابة طلبات أولئك السادة من أهل الجنة، ظننتهم لؤلؤا قد تناثر هنا وهناك مع كثرتهم. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. رأيت نعيما وملكا كبيرا. الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن حبرا من أحبار يهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تحفة أهل الجنة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم بعدها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم بعدها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. فقال اليهودي: صدقت. الله، هؤلاء الذين يأكلون زيادة كبد النون ويأكلون من الثور الذي كان يأكل من أطراف الجنة ويشربون من عين السلسبيل ويطوف عليهم الولدان المخلدون وهم متكئون على الأرائك وفي تلك الحال الناعمة، إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملكا كبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن آخر رجل من أمتي يدخل الجنة، ذاك الذي أوبقته ذنوبه وأحاطت به خطيئاته، فدخل النار فلم يزل يحبو حبوى يقول: يا رب يا رب. فالله جل جلاله يأذن له في الخروج من النار وأن يدخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأى، فيقال: يا رب إنها ملأى. في الحديث الآخر إذا قال الله له: يا ابن آدم اذهب فادخل الجنة، يقول: يا ربي وأنى ذلك وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول الله عز وجل: أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من أهل الدنيا؟ الآن ملوك الدنيا ممن يحكمون هذه البلد أو تلك، فتجد عندهم من القصور الشاهقة والمباني الواسعة والسيارات الفارهة والثياب الناعمة والملك الكبير ما يسلب الألباب. فالله جل جلاله يقول لهذا الإنسان: أترضى أن يكون مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ يقول: رضيت يا رب. يقول له: فإن لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول: رضيت يا رب. يقول: ولك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. هذا آخر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، يدخل الجنة. فلذلك الله جل جلاله قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ما رأينا من ملوك الدنيا من قصره لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وترابها الزعفران، أبدا، هذا غير موجود. يعني أقصى ما يقال عن المرفهين بأنه قد جلد يعني قصره في داخله بورق الفضة أو بورق الذهب، لكن أن يكون أن تكون اللبنة من الذهب أو من الفضة، هذا ما لم يرى. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. اللون الأخضر في العين يكون رائقا ويكون جميلا وترتاح له العين. فالله جل جلاله اختار لأهل الجنة أن تكون ثيابهم خضرا، بعضها مما غلظ من الديباج وبعضها مما رق سندس واستبرق. قال سبحانه: وحلوا أساور من فضة، وحلوا أساور من فضة، مثل ما قال ربنا جل جلاله في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من فضة. نعم، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من فضة. وفي سورة الكهف ذكر ربنا أنهم يحلون من أساور من ذهب، فإما أن يحمل ذلك على اختلاف الأحوال، فالذهب لأهل للمقربين والفضة لأصحاب اليمين، ويؤيد هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. أو الوجه الثاني أنه يزاوج لهم بين الذهب والفضة، فتارة يحلون الذهب وتارة يحلون الفضة. أو وجه ثالث بأنهم على ما اشتهوا، فإن بعض الناس يكون بياض الفضة وصفاؤها أجمل في عينيه من صفرة الذهب ولمعانه، والناس فيما يعشقون مذاهبه، كما قيل: تعشقتها شمطاء شاب وليدها، والناس فيما يعشقون مذاهبه. فرب إنسان الفضة أشهى في عينيه من الذهب، وآخر بالعكس. ولذلك ربنا جل جلاله ذكر هذا مرة وهذا مرة. قال جل من قائل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سقاهم ربهم في الجنة شرابا طهورا، شرابا ليس فيه مغص البطن ولا نتن الريح ولا صداع الرأس ولا قبح الفعل، بل كما قال ربنا جل جلاله: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذا الشراب الجنة ليس كشراب الدنيا، فإن الخمر في الدنيا قبيحة وتحمل أهلها على الفعل القبيح، ولربما يقذف الناس بلسانه، ولربما يتكلم هجرا وينطق زورا. أما شراب أهل الجنة فقد وصفه سبحانه بأنه طهور: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا الذي ذكره ربنا جل جلاله في هذه السورة المباركة من نعيم أهل الجنة: كان لكم جزاء، كان لكم جزاء على أعمالكم الطيبة الصالحة، وعلى خوفكم من ربكم، على التزامكم شرعه. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقوله سبحانه: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، وقوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل سبب لدخول الجنة والتنعم بنعيمها. قال جل من قائل: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثم يقول سبحانه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. مناسبة هذه الآيات أن ربنا جل جلاله بعدما حدثنا عن أدلة البعث في كونه سبحانه قد خلق هذا الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، وأنه صيره بقدرته سميعا بصيرا، يأتي هاهنا بالحديث عن الأصل الثاني وهو القرآن، القرآن الكريم، ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام أنه مبعوث من عند الله، وأن هذا القرآن قد نزل عليه من عند الله، وما افتراه محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، حاشاه. أما معاني المفردات فقول ربنا جل جلاله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فهنا الضمائر ضمائر العظمة، إنا، الله جل جلاله يتحدث عن نفسه بضمير الجمع، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقد قرأ ابن كثير القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك الديني الشرعي حين كلفك بحمل أعباء الرسالة وإبلاغها للناس، واصبر لحكم ربك الكوني القدري حين أخر عنك نصره إلى الأجل الذي يعلمه، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع من هؤلاء المشركين آثما، من هو واقع في الإثم والغ فيه، ومن هو كفور جاحد لنعمة ربه جل جلاله، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. البكرة واحدة الأبكار أول النهار، والأصيل واحد الآصال آخر النهار. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، قيل المراد بالبكرة صلاة الصبح وبالأصيل صلاة الظهر والعصر، وقيل بل المراد بذلك بالبكرة هي صلاة الصبح وبالأصيل صلاة المغرب، وقيل المراد ما هو أعم من الصلاة من ذكر الله عز وجل. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ثم قال ومن الليل فاسجد له، ومن الليل فاسجد له، هل المراد صلاة المغرب والعشاء، أو المراد صلاة العشاء، أو المراد قيام الليل؟ أقوال ثلاثة. ولو أننا فسرنا هذه الآية بما جاء في سورة المزمل يكون المراد بقول ربنا ومن الليل فاسجد له أي قيام الليل، وسبحه ليلا طويلا أي نزه ربك جل جلاله عن سائر النقائص والعيوب والآفات تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا ومتاعها الزائل، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وهو يوم القيامة، نحن خلقناهم، ها هنا أيضا ضمير العظمة والخالق والله وليس ثمة خالق سواه، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أسرهم أي خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إذا شاء الله أزال هؤلاء وأفناهم وأتى بغيرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة، يعني ما مضى في السورة من الحديث عن عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة وإنزال القرآن كله قد جاء تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي اتخذ سبيلا يوصله إلى رضوان ربه جل جلاله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله فوق مشيئتكم، إن الله كان عليما حكيما، فمشيئته الكونية القدرية لا تصدر إلا عن علم تام وحكمة بالغة، يدخل من يشاء في رحمته، الله جل جلاله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، والظالمين أي الكافرين أعد لهم عذابا أليما أي مؤلما. فعيل هنا بمعنى مفعل، كما في قول القائل: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. السميع بمعنى المسمع. وكما في قول القائل: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي ضرب موجع. فعذاب أليم أي مؤلم. وأما المعنى الإجمالي فإن ربنا جل جلاله يبين أن هذا القرآن ما نزل جملة واحدة، وإنما نزل منجما. إنا نحن نزلنا كما قال سبحانه: فآمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وبين سبحانه وتعالى الحكمة في هذا التفريق فقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبين الحكمة الأخرى وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله جل جلاله أراد أن تكون قراءة القرآن على مكث على مهل، وأراد تثبيت فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتهى نزول الوحي وقال لجبريل: لما لا تأتينا في كل يوم؟ قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فاصبر لحكم ربك. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر، كما قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومعاذ الله أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم آثما أو كفورا. لكن مضى معنا الكلام مرارا في أن القرآن قد يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر أو بالنهي، والمراد بذلك أمته. مضى معنا في سورة يونس قول ربنا جل جلاله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. معاذ الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون من الممترين، معاذ الله أن يكون من الذين كذبوا بآيات الله، معاذ الله أن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. وكقوله جل من قائل: لئن أشركت ليحبطن عملك. معاذ الله أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخطاب مراد به أمته، ومن الذي يدل على ذلك قطعا قول ربنا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لما نزلت هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد من أبويه موجود، لا أبوه ولا أمه، لكن المراد الأمة. ولذلك ها هنا قول ربنا جل جلاله: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، الخطاب لي ولك. ثم قال سبحانه: إن هذه تذكرة. ما مضى في هذه السورة من باب التذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أما الكفار والمنافقون فهم عن التذكرة معرضون، وأما الذين يريدون الوصول إلى رضوان الله عز وجل فإنهم بها منتفعون. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. الله جل جلاله مشيئته فوق مشيئة العباد، وهو سبحانه العليم الحكيم. ومن علمه وحكمته يدخل من يشاء في رحمته، من شاء الله رحمه. والظالمين من وقعوا في الظلم الأكبر الذي هو الشرك، أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي، أعد لهم عذابا مؤلما موجعا في دركات الجحيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. قول ربنا جل جلاله: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زماريرا، يدل على أن أهل الجنة منعمون في جلوسهم كتنعمهم في طعامهم وشرابهم، وأن أثاث أهل الجنة فاخر وراحتهم في الجنة عظيمة، وأنهم سالمون من الشعور بحر أو برد، بل هم في ظل دائم لا يعانون حرا ولا شمسا. قال جل من قائل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون. وقال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقول ربنا جل جلاله: وذللت قطوفها تذليلا، يدل على أن ثمار الجنة قريبة التناول من أهلها في كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال سبحانه: ويطاف عليهم. ويطاف يدل على أن أهل الجنة مخدومون محفودون محشودون. ويطاف عليهم بآنية من فضة، فآنية أهل الجنة من فضة، وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، يشربون الخمر في كؤوس. قال جل من قائل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، غلمان أهل الجنة، عليهم من الجمال والبهاء والنور وصفاء الألوان وجمال الثياب والحلي ما لا يخطر على بال. وقد قال أهل التفسير: أحسن من يتخذ للخدمة الولدان، لأنهم أخف حركة وأسرع مشيا، ولأن المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم، يعني طالما أن الخادم كلما كان صغير السن كلما ارتفعت الكلفة حين تأمره وتطلب منه الشيء. وهذا من تمام نعيم أهل الجنة، أن يكون خدمهم الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم ويدخلون على مساكنهم آمنين من تبعتهم، ويأتونهم بما يدعون وتطلبه نفوسهم، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. قال جل من قائل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا يدل على سعة مساكن أهل الجنة وتعدد نعيمهم، وأن أهل الجنة كلهم ملوك فيها، ليس في الجنة ملك ومملوك، كلهم ملوك. وقوله سبحانه: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، بأن ثياب أهل الجنة فاخرة، وحلوا أساور من فضة، الفضة حليهم، وسقوا شرابا طهورا، فشراب أهل الجنة طهور ليس فيه نتن ريح ولا نجاسة. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الخمر نجسة العين، لأنه سبحانه وصف شراب أهل الجنة بأنه طهور، ومفهومه أن خمر الدنيا ليست كذلك. وما يؤيد يعني مما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله بها تعالى خمر الآخرة منتفية عن خمر الدنيا. الله جل جلاله قال: لا فيها غول، ما فيها المادة التي تغتال العقل، ولا هم عنها ينزفون، ما يحصل نزف لعقل الإنسان وذهاب له. بينما خمر الدنيا أوصافها بضد ذلك كله. وقول ربنا جل جلاله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يدل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة والتلذذ بنعيمها. قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأن القرآن كلام الله سبحانه، منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن نزل مفرقا منجما، لم ينزل جملة واحدة. وقول ربنا: فاصبر لحكم ربك، فيه إرشاد للداعية بأن يكون صابرا محتسبا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فيه نهي عن طاعة الكفار والمنافقين. وطبعا كما ذكرت، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيع أحدا من هؤلاء، لكن المقصود بيان أن الناس محتاجون إلى مواصلة التنبيه والإرشاد من أجل ما تركب فيهم من الشهوات الداعية إلى الفساد. ولو أن أحدا استغنى عن توفيق الله وإمداده وإرشاده لكان أحق الناس بذلك رسول الله المعصوم عليه الصلاة والسلام. فمتى ظهر ذلك عرف كل مسلم أنه لا بد له من الرغبة إلى الله والتضرع إليه أن يصونه عن الشبهات والشهوات. والداعي إلى الله لا غنى له عن مداومة ذكر الله، ولذلك ربنا قال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وقوله: ومن الليل فتهجد، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، فيه بيان فضل قيام الليل. وأما قول ربنا: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا فيه بيان أن للعبد مشيئة، لكن مشيئة العبد لا تؤثر إلا بمشيئة الله تعالى، وهذه المشيئة تتحرك بها قدرة العبد. وقد انتفى بذلك ما يقوله القدرية مجوس هذه الأمة بأن لم نخلق أفعالنا، وبأن نخلق أفعالنا، والجبرية الذين قالوا بأنه لا فعل لنا أصلا، بل نثبت المشيئتين: مشيئة الرب ومشيئة العبد. ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل جلاله. أسأل الله سبحانه أن ينير قلوبنا بنور الإيمان، وأن يعلمنا هدي القرآن. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.